وما تستطيع معي صبرا

تستطيع معي صبرا حتى إذا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Oh, وقف

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صراط المستقيم صراط